المدينة وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الغالي مضينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثمينيات الوداع وجب الشوق علينا نحن بايعنا محمد وله الجمع تعهد نحن بايعنا محمد وله الجمع تعهد بوفاء ورباط صادق والله يشهد قد وعدنا ووفينا طالع البدر علينا طلع البدر علينا من ثمينيات الوداع وجب الشوق علينا ما دعا لله داع نحن في شوق طلعنا لملاقاة الرسول وامتثلنا وأطعنا أسمعنا ما يقول نحن في شوق طلعنا لملاقاة الرسول وامتثلنا وأطعنا وسمعنا ما يقول وإلى الله سعينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثمينيات الوداع وجب الشوق علينا ولنا فيها الفخار وعلى الحب التقينا طلع البدر علينا يثرب قامت ترحب والسنة قد عم يثرب هزنا الشوق شدونا وشذا الإيمان يطرب يثرب قامت ترحب والسنة قد عم يثرب هزنا الشوق شدونا وشاد الإيمان يطرب كم فرحنا امتشينا طلع البدر علينا